بسم الله الرحمن الرحيم. لله وحده نحمده ونستعينه وصلى الله وسلم على من بعث رحمة العالمين احسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله صحبه اجمعين اما بعد، يسعد اخوانكم على موقع شنقيط نت ان يقدموا لكم هذه المادة. هنا إذاعة القرآن الكريم من نواكشوط. كتاب الله بحر زاخر لا ساحل له ولا قاع، لا تنفد كنوزه، وفيه أخبار كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومهما بحث في معانيه ودلالاته لن يصل الباحثون فيها إلى نهاية. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ما فرطنا في الكتاب من شيء. إنتاج وإخراج يعقوب البياه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد، إلى حلقة جديدة من برنامج ما فرطنا في الكتاب من شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن ينفع جميع السامعين بهذه الحلقات المباركة. ونتناول في هذه الحلقة بمشيئة الله وعوني فضل الصلاة وإقامة هذه الصلاة في سلسلة حلقات إن شاء الله تهتم بعماد هذا الدين وهو إقامة الصلاة. ونرحب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب والفتن. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. مستمعي الأعزاء، في الجزء الثاني من البرنامج إن شاء الله سنستقبل مكالماتكم وأسئلتكم عبر الخطوط 45-29-29-89 و45-29-29-87. يشرف على هذه الحلقة على الجانب الفني الزميل ديكو دورو، وفي التنسيق الزميل محمد الشيخ والسني. وأسعد بمحاورتكم الشيخاني والعبد القادر. إخوتي الأعزاء، لقد عظم الإسلام شأن هذه الصلاة وجعلها عماد هذا الدين، والله إن المتجول في كتاب الله عز وجل لا يجد ذكر الصلاة كثيرا كثيرا، ويجد الحث على إقامتها كثيرا. وقد فكرت وأنا أبحث عن آيات لأقدمها في بداية هذه الحلقة، كثرت علي الآيات فما عرفت من أين أبدأ، إلا أنني اخترت آيات ربما تفتح شهيتكم لتكونوا أكثر إنصاتا، أكثر استماعا لهذه الحلقة. نجد الأمر بإقامة الصلاة متكررا متكررا في القرآن، وكذلك الأمر بأن نصليها جماعة، وأن نركع مع الراكعين، وأن نستعين بها على حياتنا وعلى أمورنا. نستمع لهذه الآيات العظيمة من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وفي سورة البقرة أيضا نجد الأمر لنا بالمحافظة على هذه الصلوات وإتقانها إتقانا حقيقيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذه الصلاة إذا حافظنا عليها، إذا أتقناها، إذا أديناها في وقتها، كانت لنا حسنات تذهب عنا السيئات. نستمع لهذا المقطع من سورة هود. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإلى سورة الإسراء حيث الزيادة في الحث على إقامة هذه الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأخيرا اخترت لكم آية من سورة مريم على كل واحد منا أن يحذر منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. نتوب إلى الله من تقصيرنا في أداء وإقامة هذه الصلاة. نرحب بكم من جديد فضيلة الشيخ، ونحن بين يدي فضل وعظم هذه الشعيرة الإسلامية وعماد هذا الدين، الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله جل وعلا لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى كافة الخلق بشيرا من آمن بالجنة ونذيرا من كفر بالنار، فرض على أمته فرائض. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يضيعوها، قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذه الفرائض التي فرض الله جل وعلا على عباده فيها لهم خير الدنيا وخير الأخرى، ومن أعظم الفرائض بعد الشهادتين الصلاة. والصلاة الكلام عليها لا بد له من وقت، لا بد أن تتسلسل في دروس معينة، ونبدأ بما أمكن إن شاء الله تعالى من فضائل هذه الصلاة. فهذه الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، وهي عماد الدين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما يكتب في صحيفة المؤمن فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت لم ينظر لصاحبها في عمل. وقد بين الله جل وعلا أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وضرب لها مثلا بالنهر الغمر الجاري على باب الواحد منا يغتسل منه كل يوم 5 مرات. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات. وكونها تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا منطوق القرآن، والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويلاحظ أن بعض الناس يصلي في الجماعة لكنه يسرق، ويصلي بعضهم في الجماعة وهو يزني، ويصلي بعضهم في الجماعة وهو يكذب، ويصلي بعضهم في الجماعة ويأكل الربا. إلا أن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي حقيقة الصلاة وليست صورة الصلاة. فتلك صورة وليست بحقيقة، ومن صلى حقيقة الصلاة نهته عن الفحشاء والمنكر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يصلوا كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي، ولهذه الصلاة أوقات تجب مراعاتها ولها شروط لا بد من أدائها، ولها كذلك أركان وآداب لا بد من الإلمام بها، وشأن الصلاة عند الله عظيم. قد سمعتم الآيات المنوهة بشأن هذه الصلاة وغيرها في القرآن كثير. قد ذكر الله جل وعلا في أول سورة البقرة في صفات عباد الرحمن، قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وافتتحت بها صفات الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وختمت بها، وهذا يدل على عظم شأنها، فقد قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وأوعد الذين لا يصلون، قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء 50 صلاة، فلم يزل يتردد بين موسى وربه يسأل ربه التخفي، ويحط عنه 5 حتى قال: هن 50 بأجر 50، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس في الصلاة ويبينها لهم وأوصى بها وهو على فراش الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبين أنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان إذا مر بقوم أو صبح قوما فلم يؤذنوا ساء صباح المنذرين، أي إذا لم يسمع الأذان أغار عليه صلى الله عليه وسلم. وقام بها خلفاؤه الراشدون من بعده على نهجه وطريقه، لم يغيروا ولم يبدلوا، وقد كانوا يحضون على هذه الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض عليها. قد كان أبو بكر رضي الله عنه يؤم الناس، وكان عمر من بعده إمام الناس حتى قتل وهو يصلي بالناس، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إماما للناس في زمن إمرته على المؤمنين، وكذلك كان أبو السبطين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إمام الناس وهو أمير على المؤمنين. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرون في أداء هذه الصلاة ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويرفعون رؤوسهم بهذه الصلاة وهم دائمون عليها. وقد استثنى الله جل وعلا الذين هم على صلاتهم دائمون، وشأنها عند الله عظيم. وهذه الصلاة لها أوقات ولها آداب، والمصلون انقسموا إلى 5 أقسام. القسم الأول: لا يرفعون رؤوسهم بشروطها ولا بأركانها الظاهرة ولا آدابها الباطنة. والقسم الثاني: يراعون الشروط والأركان الظاهرة ولا يراعون الآداب الباطنة. والقسم الثالث: يراعون الشروط والأركان ويشاهدون الشيطان في الآداب الباطنة فيخرجون من الصلاة وهم في صراع مع الشيطان، لا يجد الشيطان منهم مراده ولا يجدون وقتا فاضلا عن مشاهدة الشيطان. والقسم الرابع يراعون الشروط والأركان الظاهرة ويشاهدون في الآداب الباطنة فلا يأخذ الشيطان منهم إلا القليل. والقسم الخامس إذا دخلوا في الصلاة دخلوا في قرة أعينهم، وهؤلاء على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وشعلت قرة عيني في الصلاة. فالقسم الأول مطرود، والقسم الثاني مذنبون، والقسم الثالث مغفور لهم، والقسم الرابع أبرار أصحاب يمين، والقسم الخامس سابقون مقربون. وشأن الصلاة عظيم، إن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت لم ينظر لصاحبها في عمل. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى مالك في موطئه من حديث نافع مولى بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب إليهم: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، والعصر والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح بغلس. فهكذا كان هذا بعض اهتمام كان هذا بعض اهتمام السلف الصالح بهذه الدعيمة العظيمة من دعائم الإسلام. وكانت من آخر ما أصابه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، واهتم أصحابه رضوان الله عليهم بما كان يهتم به صلى الله عليه وسلم، لأن شأنه عند الله عظيم. وهكذا وهذه الصلاة لها أوقات، وأوقاتها خمسة على عددها، لأن الصلوات خمسة، وهذه الأوقات بينها النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بيان، وبينها أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ببيان النبي صلى الله عليه وسلم لها. فقد ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح بغلس صلى الله عليه وسلم. وهكذا ثبت من حديث جابر بن عبد الله وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عبد الله بن عمر وغير هؤلاء. وهذه الأوقات بالنسبة للحاضر اعتبروا أولها وآخرها، وبالنسبة للمسافر قد يسوغ له الجمع إذا شد به السير، فتكون الأوقات بالنسبة له ثلاثة: يجمع الظهرين إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، ويجمع العشاءين إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، ويصلي الصبح وحدها. وقد تكون الأوقات الخمسة بالنسبة للمصلي وقتا واحدا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها لا وقت لها غيره، لأن الله يقول: وأقم الصلاة لذكري. وقال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فمن نام عن الصلوات الخمس فوقتها واحد، ومن نسيها وتذكرها فوقتها متى ذكرها، لأن الله يقول: وأقم الصلاة لذكري. وهكذا قد أخرج مالك في موطئه في أول حديث رواه في الموطأ، أخرجه يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت أو بقال بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز لعروة: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام للنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال: هكذا كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر. وبينت عائشة رضي الله عنها فيما ثبت في الصحيحين من حديث عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، وكان يصلي الصلوات في أوائل أوقاتها، وقد أمر بالإبراد بالظهر خصوصا في شدة الحر، فقال: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وتظاهرت الأحاديث أنه كان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية، والمراد أن الشمس تكون عند صلاة العصر عندها لونها الذي كان في وقت الظهر، لم تدخلها الصفرة التي تدخلها في العشي، لأنها في ذلك الوقت تتحملها العين، وكان يصلي العصر قبل أن تتحمل العين النظر إلى الشمس، لأنها باقية على لونها الذي كانت عليه في وقت الحر. وهذا يدل على المبادرة إلى الصلوات في أول وقتها. وكان يصلي المغرب إذا وجبت، أي الشمس أي سقطت، لقوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وكان يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. وكان يحب تأخيرها لولا خوف المشقة على الناس، قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا، يعني صلاة العشاء. وفي هذه الليلة أخرها حتى بهار الليل، فخرج إليه عمر بن الخطاب وقال: نام النساء ونام الناس. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، وقال: لا يصلي الصلاة في هذا الوقت غيركم. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. وكان يغلس بصلاة الصبح، وهذا آخر الأمرين منه، وقد ثبتت أحاديث الإسفار. وجمع بعض أهل العلم بين أحاديث الإسفار الصحيحة وأحاديث التغليس المتواترة الكثيرة، جمع بعض أهل العلم بينها بأنه يدخل فيها مغلسا ويخرج منها مسفرا، لأنه كان يطيل فيها القراءة، فكان يصلي بما بين 60 و100 من الآية. وربما أسفر في بعض الأحيان لبيان الوقت، لما أورد مالك بن أنس في موطئه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى في اليوم الأول عندما طلع الفجر أي الصبح، وفي اليوم الثاني عندما أسفر فسلم وطلعت الشمس، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: ما بين هذين وقت، أي ما بين طلوع الفجر والإسفار، هذا هو الوقت المختار للصلاة، وأوائل الأوقات أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بهذه العبادات في أوائل أوقاتها، والتأخير للظهر في زمن الحر سنة، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تأخير يكون بقدر ربع القامة، قدر ذراع الإبهام، وهكذا. وهذا الاهتمام بهذه الصلاة كان في جميع الأحوال، وكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عن الصلاة إلا منافق، كما ثبت في حديث مسلم من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أحب أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم تخلفتم في بيوتكم كما يتخلف هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ومن شروط هذه الصلاة الطهارة وهي شرط في صحة الصلاة، وهذه الطهارة انقسمت إلى ثلاثة أقسام بينت في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإما وضوء وإما تيمم وإما غسل. فالوضوء يرفع الحدث الأصغر، والغسل يرفع الحدث الأكبر، والتيمم يعوض الوضوء لأنه بدل منه ويعوض الغسل في حال العجز عن الماء، لكنه إذا تحمل الماء بعد ذلك فعليه أن يغتسل. الصعيد الطيب طهور المسلم ولو فقد الماء 10 سنين، فإذا وجد أحدكم الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وموضع هذه الصلاة المساجد كما تقدم. الصلاة في الجماعة أفضل من الصلاة الفرد ب27 درجة كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والتخلف عن الجماعة شأنه عظيم، ولقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت أقوام يتخلفون عن الجماعة كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والأحاديث بمثل هذا كثيرة، وبين كيفية الوضوء وكيفية التيمم وكيفية الغسل، وبينها أصحابه كما رأوه يفعل. فقد ثبت في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان دعا بوضوء فأكفأ على يده اليمنى فغسل يديه 3، ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق واستنثر 3 بـ3 غرفات، ثم أدخل يمينه في الوضوء فغسل وجهه 3، ثم غسل كلتا يديه 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3. وكذلك في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وهو متفق عليه أيضا قريب من هذا، إلا أنه ذكر غسل اليدين 2 مرات، وذكر غسل الرجلين مطلقا لم يقيد بالـ3. وبين كلاهما في مسح الرأس أنه أقبل بيديه وأدبر، أي في مسح رأسه. وبعض الأحاديث قال بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المحل الذي بدأ منه. وعثمان بن عفان رضي الله عنه لما توضأ هذا الوضوء ليعلم الناس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا الوضوء شأنه عظيم، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وكذلك ثبت في الصحيحين أنه قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ورواه أبو هريرة أيضا. واستفاضت الأحاديث وكثرت وتواترت بشأن هذا الوضوء. وروى البخاري رحمه الله في أول كتاب الوضوء معلقا قال وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، 2 مرة، غسل كل عضو مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. وهذا الوضوء نور لأصحابه يوم القيامة، ولا تصح الصلاة بدونه بالنسبة لمن يشد الماء ويقدر على استعماله. وإذا عجز عن استعماله أو عجز عن وجوده فله أن يتيمم، والتيمم رخصة فضل الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الأمم السابقة، لما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام. فهذه الخمس فضل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الصحيح، ومنها أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا. وقد قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اعتزل الناس وهم يصلون، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا فلان لم تصل مع الناس؟ قال: أجنبت فلم أجد الماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فأمره بالتيمم وبين له أن الصعيد يكفيه. وقال: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو فقد الماء 10 سنين، فإذا وجد أحدكم الماء فليتق الله وليمسه بشرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الوضوء نقل مستفيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وكذلك التيمم. ومن أصح حديث ورد في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما: وعمار أجنب فلم يجد الماء، قال: فتمعكت كما يتمعك العير أو كما تتمعك الدابة، أو قال: تمرغت، والمعنى واحد. قال: فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض بيديه ومسح الشمال على اليمين وظاهر وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التيمم. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: التيمم ضربة واحدة يمسح بها الوجه واليدان إلى الكوعين فقط. ولكن ورد حديث عبد الله بن عمر أخرجه الحافظ الطبراني وهو حديث ضعيف، قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. والشافعي رحمه الله أوجب الضربتين، ومالك بن أنس توسط بين المذهبين فقال: الحديث الصحيح ما فيه فرائض، والحديث الضعيف ما فيه سنن ينبغي فعله. وهذا المذهب قد ذكر بعض أهل العلم كالشيخ محمد الأمين والمحمد المختار أبو الخطور رحمه الله، ذكر أنه أعدل المذاهب، وقد قال بذلك بعض أهل العلم قبله. وأما اغتساله صلى الله عليه وسلم فقد نقل تواترا، وقد ذكر أزواجه رضوان الله عليهن أجمعين كيفية غسله صلى الله عليه وسلم. قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل توضأ وضوءه للصلاة، قالت: فيدخل أصابعه في الماء ويدخلها في رأسه حتى إذا أروى بشرته أفاض على رأسه الماء 3، ثم يغسل سائر جسده صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قولها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، نهى عنه كان يبدأ باليمين قبل الشمال في كل ما تعدد من الأعضاء، ويبدأ بالجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر، والتيمم يعجبه صلى الله عليه وسلم في شأنه كله، كما صرحت عائشة رضي الله عنه بذلك، وإن كان هذا من العام المخصوص لأنه خص بأحاديث أخر في بعض المواضع القليلة، وما خصه الدليل يخص وما لم يخصه الدليل يبقى داخلا في العموم كما هو معروف في محل. وكذلك بينته ميمونة بنت الحارث الهلالية كما بينت أنها اغتسلت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يغترفان منه جميعا، فبينت أنه توضأ وضوءه للصلاة، وقد بينت عائشة ذلك، وبينت أنه لم يغسل رجليه، لكنه لما أكمل غسله وبقي رجلاه تنحى فغسل رجليه، قالت: فناولته خرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه صلى الله عليه وسلم. وهكذا بين أزواجه رضوان الله عليهن أجمعين كيفية غسله صلى الله عليه وسلم من الجناب. وهذه الطهارة لا تصح الصلاة بدونها بالنسبة لمن قدر عليها ووجدها لا يجزئه سواها. والقادر على الوضوء الواجد للماء إذا تيمم لا تجزئه الصلاة، الصلاة باطلة، ولكنه إذا تيمم مع العجز عن الماء أو العجز عن وجوده فصلاته صحيحة. وقد ورد أن المتوضئ ليس بأكمل منه صلاة، ومع خلاف أهل العلم في إمامة المتوضئ، إمامة المتيمم للمتوضئ وما إلى ذلك. وهذا كله يدل على أن العناية بهذه الصلاة أمرها عظيم، وأن هذا العبد في هذه الصلاة يناجي ربه، والمناجي للرب ينبغي أن يتهيأ لذلك، فيكون لباسه طاهرا جميلا، ويكون متطهرا من الحدث والخبث، ليصلح لمناجاة الرب جل وعلا والوقوف بين يديه في أعظم الفرائض التي فرض الله جل وعلا على عباده، وجعلها وصلة بينه وبين العبد، يقف العبد بين يديه مستقبل القبلة التي أمر باستقبالها، يناجي ربه بتلاوة كلامه والتكبير والتسبيح الذي هو التنزيه وأنواع تعظيم الرب جل وعلا، ويسجد يمر يغ جبهته في التراب تعظيما للخالق، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقد أمرنا الله جل وعلا أن نقرأ أعظم سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، وهي الفاتحة، وقسمها بينه وبين عبده نصفين، وسماها صلاة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذه مائدة عظيمة، وأول هذه السورة أسماء الله جل وعلا وحمده الذي هو الثناء بالجميل على الجميل، وهو كذلك الفعل المنبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على فاعله، ثم يقر العبد بحصر العبادة في من يستحق العبادة وهو الرب جل وعلا، فيقول إياك نعبد، وهذه صيغة حصر لأن تقديم المعمول على العامل من صيغ الحصر، وكذلك يقول فيه وإياك نستعين، وهذه بين العبد وبين ربه جل وعلا، أي من العبد العبادة لله ومن الله الإعانة لعبده، ثم يستفيض في الدعاء لنفسه بما هو أعظم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، والمنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وينفقون مما رزقهم الله، وما ذلك على الله بعزيز. وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا، شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب والفتن، وهذه صلاتنا، وهذا عماد ديننا، فالله الله في الصلاة. وستكون إن شاء الله هناك حلقات متواصلة في هذه الليلة من كل أسبوع إن شاء الله، لنتحدث عن الصلاة ونتدارس في عماد ديننا إن شاء الله مع الشيخ ومعكم. فضيلة الشيخ، أسئلة كثيرة تواردت علينا في الرسائل، وأرى المكالمات أيضا كثيرة، فلعلنا نجيب بشكل مختصر على هذه الأسئلة الكثيرة جدا حتى يسمح الوقت بالإجابة على أكثرها. الأخ كافي شامخ سول عن من سلم قبل إمامه ظنا بأنه سلم وبعد ذلك تبين له العكس، فماذا يترتب عليه؟ يسلم مرة أخرى بعد سلام إمامه راجعا بالصلاة للنية، وصلته بالنية وصلته صحيح. الهيبة سول قال: إني أحبكم في الله وأرجو بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. السؤال: ما هي عواقب ترك الصلاة؟ نسأل الله السلامة والعافية. أحبه الذي أحبنا من أجله، نرجو من الله جل وعلا رضاه لنا وله ولجميع المسلمين، وأما عقوبات ترك الصلاة فهذه منها الدنيوي ومنها الأخروي. ترك الصلاة في الدنيا يقتل إما كفرا وإما يقتل حدا تنفيرا لغيره من هذا الأمر وجبرا للكسر الذي عاناه بسبب تركه للصلاة إذا كان مستقيما على الإسلام، مع أن بعض أهل العلم قال ترك الصلاة كفر لما ورد في الحديث فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله. والعقوبات الأخروية لا يعلم حقيقتها إلا الله، لأن من أتى بالصلاة في يوم القيامة ولكنها غير مستوفية الشروط تلف في خرقة ويضرب بها وجهه ثم يؤمر به إلى نار جهنم، أما من لم يصلي والعياذ بالله فلا يقبل له عمل. سأل الله السلامة والعافية. وقد قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهذه وإن كانت نزلت في الكفار فهي كذلك متناولة لكل من عمل هذا العمل. أعوذ بالله. أعوذ بالله. الأخت فاطمة تقول للصلاة فوائد عظيمة في الآخرة ولكن لها أيضا فوائد في الحياة الدنيوية لا تحصى، فهي أفضل نوع من الرياضة لأمراض الظهر، والدم لا يصل إلى الجبهة إلا بالسجود مما يسبب الصداع المزمن لغير الساجدين، والعلماء اليوم أصبحوا يمارسون السجود لصحتهم. نشكر الأخت على هذه المشاركة. بارك الله فينا. هناك سؤال، ما حكم الاحتكاك في الصلاة بالأبناء الصغار الذين لا يعرفون الطهارة؟ أريد أولا أن أضيف إلى ما ذكرت الأخت الكريمة بعض الأمور المهمة، لأن الرجال في هذا الزمان ينفقون الكثير من الأموال والأوقات في الرياضة، فالصلاة من خير هذه الأمور كما أشارت لذلك، وكذلك النساء ينفقن الكثير من الأموال في مواد التجميل. أحب أن أنبه الأخوات والإخوة أن من يحب الجمال فعليه أن يقوم الليل وأن يكون صادقا مع ربه، لأن هذا يجلب بهاء الوجه. قيام الليل يورث بهاء الوجه، كما أن الزنا والعياذ بالله يذهب بهاء الوجه. نحن حدد دور الشبطار ثم يعدل هذه الأوامر اللي قالوا الله تبارك وتعالى. ما بالنسبة للسؤال؟ نعم، حكم الاحتكاك بالأبناء. من المعلوم أن الإبن الصغير لا يعلم المحافظة على الطهارة، ولكن الأصل في الآدمي الطهارة ما لم ترى عليه نجاسة، فإذا رؤيت عليه النجاسة مسه في الصلاة ينجس غيره إذا كانت النجاسة تتعلق بالغير كالبلل مثلا وما إلى ذلك. وأما إذا لم تكن عليه نجاسة فالحي طاهر، وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان أثناء الصلاة، قد ركبه الحسن والحسين وكان يفرج قدميه بين فخذيه للحسن بن علي يمر بين فخذيه، وركبته أمامة بنت العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فأطال السجود خشية أن يسقطها، ونزل عن المنبر في خطبة الجمعة ليأخذ الحسن والحسين، وتلا قول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم، صلى الله عليه وسلم. الصفية من أطار مسؤولة، من كان يصلي الفرض فسمع محل سيدتين هل يسجد أم لا؟ إذا كان سمعه من غيره هذا هو اللي يقتضي السؤال ما يسجد، إلا إذا كان سمعها من إمامه واستشهد إمامه فعليه أن يسجد، وإذا لم يسجد إمامه فلا سجود عليه. والإمام ينبغي إذا مر بموضع السجود أن يسجد، فإذا كان في صلاة السر عليه أن يعلن الآية أو ذلك أولى له لئلا يخلط على المأمومين، وإذا كان في موضع جهر فالأمر واضح. نعم، هل يجوز للمرأة أن تصلي الجمعة في بيتها مع الجماعة؟ لا يخلو ذلك من قول، لكنه خارج مذهب مالك. فالمالكية عندهم وعند كثير من أهل العلم معهم اشتراط المسجد في الصلاة، وأن الدور الملاصقة للمسجد لا تصح الصلاة فيها للنساء بالنسبة للجمعة وهكذا، اشتراط المسجد إلا إذا ضاق المسجد واتصلت الصفوف ومرت الصفوف بالمواضع الخارجة عن المسجد تصح الصلاة عندهم. نعم، هل صحيح أن النساء لا لا يجوز لهن أو لا تجوز لهن الصلاة إلا بعد صلاة أهل المسجد. إذا كان أهل المسجد يصلون في أول الوقت لا يجوز لأحد أن يصلي قبل الوقت، وإذا كانوا يؤخرون الأوقات من صلى قبلهم فصلاته صحيح، من أحد ما هم صلي معهم ما متعلق صلاته به. وإذا كانت تصلي مع أهل المسجد عليها أن تنتظر أهل المسجد. هم قال دائما لا تقولوا حاني أرجعوا للمسجد، حاني أرجعوا للمسجد، لا لا يعود الوقت يقوله البعض في الجمعة، يعني الجمعة كانت في زمن الرعيل الأول تصلى في أول الوقت، والجمعة حالة تصلى في وسط وقت الظهر في بلادكم. نعم. نعم حد صلى سابقا ما عنده مشكلة. يعود قاع صلى ماشي يتحراوي لين يفوت يسلم الإمام يسلمه المسيد حد العلاية يصلي. خشيت التخليط؟ لا يعادوا خايفين التخليط. لا له عود. نعم. ما حكم من نام عند العصري؟ والله عند أذان العصري. النوم عند أذان الصلاة من غير ضرورة ماسة. ما يتواسى به الملاه تعرض لتأخير صلاتها عن وقتها أو خروجها عن وقتها، بالتالي يكون متسببا في ذلك. هذا ما يتواسى به الأذان مساعدين يخرج ما لتحدي يرقد ما حده ما صلى. ومن يتعود اللي فهم ضرورة ينبغي أن يصلي وأن ينام العدل اللي عنده ضرورة. والنوم بعد العصر غير محبوب عند أهل العلم به لوقت الأذكار، ولا يحب أهل العلم أصل النوم في هذا الوقت، لأن النوم لا في الليل هو نوم الراحة، والله نوم القيلولة القصير وما سوى ذلك فضلة نوم. وفضول المنام وفضول الكلام وفضول الطعام هذه هي أصول الأدواء في القلوب. ما توس. نجانا الله وإياكم من أمراض القلوب. فضلت الشيخ لأخ أو الأخت مسول المرأة إذا كانت صغيرة السن لا تعلم حكم الجنابة وكانت تصلي بها، ماذا عليها؟ من فرط في معرفة الحكم مع القدرة على القراءة يجد من يعلمه ولكنه لم يتعلم، هذا عاصم بعدم تعلمه، ولا يعذر بجهل الأمور في هذا النوع من المسائل، به اللي قادر على التعلم ولم يتعلم. أما الجاهل الذي لا يجد من يعلمه وعلم بعد ذلك أنه كان يفعل بعض الأشياء على غير السنة فهذا لا قضاء عليه، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من لم يبلغه الدليل مع عدم التفريط لا يطالب بإعادة ما مضى، وعليها أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن تغتسل من الجنابة وأن تحافظ على صلاتها في المستقبل وعلى طهارتها، وهذا إن شاء الله تعالى يكون مرهما لتلك الأدواء وتكثر من النوافل لأنها مرمة للفرائض وإكمالها. نعم. ما حكم من تذكر صلاة العشاء وهو في جلوس السلام من صلاة الصبح؟ يسلم من صلاة الصبح. نعم يسلم لأن الأمر هين، إذا كان الوقت متسعا صلى العشاء وصلى الصبح بعدها ندبا، وإذا لم يكن كذلك أو ضاق الوقت فصلاة الصبح صحيحة لأنه لم يتذكر قبل وقوعها، وعليه أن يصلي العشاء الثابتة في عنقه. ما معنى من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله؟ الذمة أصل العهد، معناها في عهد مع الله جل وعلا، والله جل وعلا إذا وعد لا يخلف وإذا عهد لا يغدر، ومن كان في عهد مع الله جل وعلا فسلامته مضمونة وكذلك. نعم. هل تعريض الألواح والمصاحف للشمس في جانب من المنزل يعتبر إهانة للقرآن؟ لا أعلم دليلا في ذلك، لكن إذا كان التعريض للشمس أو لبعض الأمور بسبب الاستخفاف بالألواح التي كتب فيها القرآن، الاستخفاف بالقرآن لا يجوز، وإذا كان لغير ذلك فلا أعلم ضررا كبيرا في ذلك إلا ما كان يقلب الكتابة أو لونها من تعاقب الشمس وما إلى ذلك، فلا ينبغي مثل ذلك النوع لأنه قد يشوه صورة الكتابة وقد يخفي بعضها على بعض القارئ. نعم. أطلب من الشيخ الدعاء وأسأل عن حكم الدهين بشارلي وفازلين قبل الوضوء، وهل هذا حائل؟ بالنسبة للدعاء، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقضي لنا ولكم ولجميع المسلمين حوائج الدين والدنيا والآخرة. بالنسبة للدين بشر لي ما هم أخبرني فيه حتى، ولا هم أخبرني فيه من دلكه يغير بعد. أظن عن الدين كامل اللي له دسم قبل الوضوء ما يتواسى به لله، يرفع الماء عن العضو، وبعد الوضوء هذا إذا كان من مواد التجميل والمتجملة به متجملة لزوجها ولا تظهر الجمال للأجانب ولا ضرر فيه ينعكس على البدن، فالظاهر الجواز في مثل هذا النوع إذا وقع. شر لنفسه ما عنديش من أخبار وأكبر من قده، يكان مثلا فيها ضرار، وهذا ما سمعت بعض المذكور أنهم من الأطباء يدعونه أن فيه بعض الأضرار على البدن، وما فيه ضرار على البدن لا يجوز استعماله، وكونه صنع من المواد النجسة وما إلى ذلك، ذاك قد لا يخرجه من الخلاف، لأن بعض العلماء يقول بهذه القاعدة أن الشيء مع غيره لا هو مع غيره، أو يقول بعضهم الشيء مع غيره غيرهما. نعم، إذا نأخذ مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله كيف حال شيخ؟ ما شاء الله والحمد لله. تفضلوا. قلت لك يشير كان في المسي قاضي. نعم، سكون كريم. المجاهد. من أين اتصل؟ المجاهد من واشنطن. نعم تفضل. يشير قلت لك عنه كان قاضي. إيه. وزين المسي بالذنب لا يمخون بلاقة المسي دوم ومثل يعتل وذل. إذا جينا قالنا حد من جماعة المسجد عن ذاك مثلا كي شي في حرمة والله شي ذاك لنت ايه متو تسمع الجواب إن شاء الله. مرحب تبي سمعت شيء سمعته. بالنسبة للمساجد حالا فيها المكبرات، مكبرة دائما الموصل للصوت يعد عنده سلك طويل ملاه قاعد يخرج من الخلاف إذا كان واقعا، ويقف عند باب المسجد ويعيط على الناس مغدر قال. عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة في المسجد لأنها من أمور الدنيا، والواقي يشقع ما هم من الضوال اللي قبال به واللي ما مكيه البل والغنم، بالتالي العاد اللي ما هم وسيلة لرفع الأمر دون مكبرة المسجد. المسجد لمصلحة الكل، نهى عنه قد بعد حدا لا يخوته يوقف عند باب المسجد ويعود يعيط في المكبرة يشير غادي ووصفه لعل راح حد يعود يجيبوا اللي بسيد والله يجيبوا له الولا أنت عاتب لده. نعم. السلام عليكم. نعم مرحبا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا قلبي؟ نعم الحال والحمد لله. سكون كريم. طيب الدعاء اسحاق محمد فان. اسحاق من منين؟ من مدينة واكشوط. تفضل. طيب الدعاء من السيد الباقي. نعم. يسول على المدى حياها السيد بلا إمام. ايه. شندوره ولا دائما ان تحصل جماعة لو دي حد يقول واحد هذا ما يصلي بينا وياك يصلي بينا هاي عبدويك كذا. خلينا نعرفه جواب السيد الباقي على ذا. ايه وتسمع الجواب ان شاء الله مرحبا. جماعة تصلي في بسيد لا ينبغي لهم أن يتركوا الإمام سائبة، الإمامة سائبة معناها يالتهم يعينوا إمام يتم يصلي بهم، وإذا لم يوجد صلى بهم غيره ممن هو أقعد بذلك. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وكون قال فلان عبد والله فلان كذا، العبودية ليست بأصل إلا العبودية لله جل وعلا، ولا تثبت بمجرد الظن ما حدنها خالقة. وقد قال المختار رحمه الله: والدين غايته استرقاق صاحبه والرق ملزمن ألغته مورتني. يا الله تعود ما هي مطروحة لا تخبار. نعم. ألو. نعم عليكم السلام ورحمة الله. شيخاني حياكم الله. ما شاء الله مرحبت بكم. نختم ونرحب بفضيلة الشيخ. الله يبارك فيك. نقول له لأني معك أحمد سالم الأحمد. مرحبا أحمد سالم. نقول له لأني أحبه في الله. حبك اللي أحبك أنا من أجل. أمين يا رب العالمين. بارك الله. نعم. عندي سؤال والله اثنين. نعم تفضل. نبقى نعرف يتكلم على قضية دعاء الاستفتاح. طبيعة ذاك بعض الخلاف اللي فيه وذيك الحالة نبقيه ينصحني باطل ذاك اللي يراه هو فيه، وقضية جلسة الاستراحة. ونختار سلفكم شيخاني عن يعقوب. نعم يعقوب، يعقوب قريب الله كان مسافر وجايكم إن شاء الله وراجع للبرنامج، أبشر. أيوة تشكرات. نعم يا أستاذ أحمد سالم، أنا استسمحك في هذا ورك الأسئلة الاثنين. نعم. مازالوا جايين في الحلقات، هذه سلسلة حلقات عن الصلاة. نعم. يعني أربع دقائق ولا خمسة نختار وهذا وياك ينبسط فيهم البحث إن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله. حاضر حاضر. الله يحفظك. نعم. نعم. ثلاث دقائق فقط. المهندس يشير أنه مازال عندنا ثلاث دقائق. نعم. ترى ما اخترت هذه المسائل لأن قبلوه من نجاوب إن شاء الله شيء. نعم السلام عليكم. يعود أكثر استعجال من ذاك. السلام عليكم. ألو. تفضل. السلام عليكم. ما شاء الله عليكم السلام، تفضل. معكم اليوم من بريد. مرحبا تفضل. بلد عندي سؤال هون ولاح لي حتى نختار من فضل الشيخ. أيوة بسرعة. هو لأن هذا بقطات الورقة هون مكتوبة خاصة هالي لله الحمد رسول الله ورقة الزواج هالي ورقة الصفاء مكتوبة لها هنا الثاني والاسم مثال أحمد والمحمود الحيد ذلت ثاني الإسلام للرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك بقطة الزواج مكتوبة لي محمد الفتح فتح المحمد، إذا كان هذا الإسلام أي حد سمي شافه متخطاهم إذا كان أود ما مناسب ذاك والله فيختير الشيخ باطل يكون توضيحات لي. نعم نعم. الأصل أن إلقاء حروف العربية التي هي التي نزل بها القرآن في الطرق وتعريضها لمرور الناس عليها بالأرشل وما إلى ذلك، هذا الأصل فيه عنه من الفسق ولا يجوز. في هذا الزمان طرأت أمور وضرورات هو كثرة الكتابة وتيسر حالها وإلقاء الكثير منها، حتى من لا اللي شاف منها يتلا يجمعه لا يتبدأ تعود القضية مهمة للدشرة من قد أنه لا يعود جمع باليت غير قد يعود ما عنده ياسر من الوقت لذاك ومهم بعد وحد شي منها قاد كامل يطفق على أعراضه يعود ما يخليه يوطأ عليه يسوقع ما فيها اسم معين حتى مجرد الحروف العربي. أما إذا كان فيه آية من القرآن هذا لا يجوز تعديه إذا عرفه لا يبقى القرآن هكذا ملقى. من حكمه التيمم وعليه الجنابة هل يصلي في المسجد؟ الشر مذهب مالك أن الجنوب يصلي في المسجد بالتيمم، لكن عندهم أنه يتيمم خارج المسجد ثم يتيمم داخل المسجد للصلاة، تيممه خارج المسجد للدخول وتيممه داخل المسجد للصلاة، وهذا فيه مناقشة عند أهل العلم معروف لا يتسع الوقت للتعرض لها. هل يجوز لقاء الخطيب بحجة التعارف لمن يأمن الفتنة؟ هل يجوز لقاء الخطيب؟ الخطيب عنده لقاء واحد، أنا هذا حصلت المراكنة التفت كل واحد منهما إلى الآخر توفاوا الكلام يقولوا أهل البادية يا الله يرتب لهم لقاء تعود المرأة عالم به لا يهجم عليها من غير علمها ويرى منها الوجه والكفين ولا هو شاي لتأسيس أمور ولا الاجتماعات المغلقة ولا الصور ذاك ما هو من ذا القبيل فاللبنين إن شاء الله يتزوج وراهم ولا يبقى وحدهم سابق ذاك ما لا كافي ذاك وتوفي لأن يعرف كانها راضيته والله. نود إعادة أقسام المصلين الخمسة التي ذكرها الشيخ. هل يسمح الوقت بذلك؟ لا يسمح الوقت بذلك. إذن إخوتي الله عز أدركنا الوقت، يعني ولو كان عندنا الخيار لاستمرينا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب الفتن والحديث عن دعيمة عظيمة من دعائم الإسلام وهي عمود هذا الدين وهي الصلاة. إلى لقاء قادم إن شاء الله بمشيئة الله وعوني في برنامج ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكم تحيات ديكو دورو ومحمد الشيخ والسني وتحية مني الشيخاني والعبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب الله بحر زاخر لا ساحل له ولا قاع لا تنفذ كنوزه وفيه أخبار كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ومهما بحث في معانيه ودلالاته لن يصل الباحثون فيها إلى نهاية.